المعين بنفسه، ذلكم هو السيد. وقال الفراء رحمه الله: السيد الملك، والسيد الرئيس، والسيد السخي، والسيد الحليم، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرها أهل العلم. نال هذا اللقب أشخاص في هذه الدنيا سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا جل جلاله أثبت هذا الوصف لنبي من أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو يحيى بن زكريا. فنادته الملائكة، أي نادت زكريا عليه السلام وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وكذلك من أفراد هذه الأمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا الأنبياء والمرسلين. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: نزل علي ملك من السماء لم ينزل قبل اليوم قط، فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام عن سعد بن معاذ رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وقال عن سعد بن عبادة: يا معشر الأنصار، أما تسمعون ما يقول سيدكم؟ إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. هؤلاء جميعا كانوا من سادات هذه الأمة وأشرافها، وممن نال هذه الرتبة المنيفة والمنزلة الشريفة غير مدافع ولا منازع، السيد الإمام الجليل الشهيد أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي الهاشمي المدني الشهيد، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبته. كان مولده رضي الله عنه في شعبان من السنة الثالثة من الهجرة، وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمه فاطمة وقال لعلي: أروني ابني ما سميتموه؟ قال علي: سميناه حربا. قال عليه الصلاة والسلام: بل هو حسن. وأذن في أذنه اليمنى وعق عنه بكبش، وكان أشبه الناس بجده صلوات ربي وسلامه عليه. ذكروا في صفته رضي الله عنه أنه كان سيدا وسيما جميلا عاقلا رزينا جوادا ممدحا خيرا دينا ورعا محتشما كبير الشان، وكان من أهل الكرم رضوان الله عليه. قالوا: ما كان يدعو أحدا قط إلى طعامه، كان يقول: الطعام أهون من أن يدعى إليه. كان عابدا من العباد الكبار. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما ندمت على شيء فاتني ندمي على أني ما حججت ماشيا أيام شبابي. ولقد حج الحسن بن علي 25 حجة ماشيا على قدميه، وإن النجائب لتساق بين يديه، وقاسم الله ماله 3 مرات، حتى إنه ليدفع الخف ويستبقي النعل. هكذا كان رضوان الله عليه. أنطقه الله عز وجل بالحكمة لما بلغه أن ناسا من الشيعة يقولون إن عليا مبعوث قبل القيامة، قال كذبوا، ولو علمنا أنه مبعوث قبل القيامة ما أنكحنا نساءه ولا اقتسمنا ماله. لما بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه يقول الفقر أحب إلي من الغنى والسقم أحب إلي من الصحة، قال رحم الله أبا ذر، من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن شيئا. كان رضي الله عنه يرى أن عين الرضا أن تفوض الأمر إلى الله، يختار لك ما شاء من قضائه. وكان من كلامه رضوان الله عليه أنه يقول الحلم زينة والوقار مروءة والعجلة سفه والسفه ضعف، ومجالسة أهل الدناءة شين، ومخالطة الفساق ريبة لا غرابة. أن ينطق بمثل هذه الكلمات فهو صبط محمد صلى الله عليه وسلم، نشأ على عينيه وربي في حجره صلوات ربي وسلامه عليه. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنهما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مشتملا على شيء، فقلت يا رسول الله ما هذا؟ فإذا الحسن والحسين على وركيه، قال هما ريحانتاي من الدنيا، اللهم إني أحبهما فأحبهما. كان يضمهما ويشمهما رضوان الله عليهما. ولما كان على المنبر يوم الجمعة فدخل هذان السيدان الجليلان، نزل صلوات ربي وسلامه عليه من منبره وحملهما، ثم صعد على المنبر وقال صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت ولدي هذين فلم أصبر. هكذا كانت عنايته بهما، رب الحسن على مكارم الأخلاق، على الورع، على التمييز بين الحلال والحرام. لما أخذ رضي الله عنه وهو صبي صغير تمرة من تمر الصدقة فأدخلها في فيه، أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعه وعالجها برفق حتى أخرجها، وهو يقول له كخ، هذه أوساخ الناس لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. أيها المسلمون عباد الله، صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره يوما كما روى البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، صعد على منبره يوما وإلى يمينه الحسن، فجعل يقبل على الناس تارة وعلى الحسن تارة، وهو يقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشت في قلب الحسن نقشا، وعاها عقله، فهمها فؤاده رضوان الله عليه. لما اختلف الناس، يقول عبد الله بن عباس خرجنا مع علي رضي الله عنه إلى الجمل، فلما بلغنا الربذة قام الحسن رضي الله عنه يبكي، فقال له أبوه تكلم ودع عنك حنين الجارية، فقال له يا أبتي قد أشرت عليك بالمقام أن تقيم في المدينة، وأنا أشيره عليك الآن، فإن العرب لو رجعت إليها عوازب أحلامها طلبوك حتى يدركوك ولو كنت في جحر ضب. يشير على أبيه رضي الله عنه بألا يخرج للقتال وأن يبقى في المدينة حيث هو، إذا فاء الناس إلى عقولهم ورجعوا إلى صوابهم فإنهم سيطلبون عليا، لأنهم يعرفون شرفه وفضله وسابقته وجهاده. لكن كان من أمر الله ما كان، اقتتل الناس ووقعت بين المسلمين تلك الفتنة العظيمة، ثم قضى الله عز وجل بأن يقبض إليه عليا شهيدا ممدحا من جمهور المسلمين، قتل على يد الخوارج الذين هم كلاب النار وشر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك بويع الحسن رضي الله عنه بالخلافة بعد مقتل أبيه، بويع له بالخلافة فزحف بكتائب كأمثال الجبال، وزحف معاوية بن أبي سفيان بكتائب كأمثال الجبال. ثم بعد ذلك نظر الحسن رضي الله عنه إلى واقع الناس، وكذلك معاوية، قال لعمرو بن العاص رضوان الله على الجميع: إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء فمن لي بأمر المسلمين؟ من لي بضيعتهم؟ من لي بشؤونهم؟ فأرسل إلى الحسن رجلين من قريش، عبد الرحمن ابن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز، من أجل أن يفاوضاه. قال لهما معاوية: اعرضا عليه واقبلا منه. وكان الحسن رضي الله عنه كجده صلوات الله وسلامه عليه، هينا لينا كريما. يقول عبد الله بن جعفر: كنت جالسا عند الحسن، فلما أردت أن أقوم أخذ بثوبي قال لي اجلس، قال فجلست، قال لي الحسن: إن هذا الأمر بين الناس قد عظم، طالت الفتنة وسفكت الدماء وعطلت الفروج وقطعت السبل والأرحام، وإني رأيت أن آتي المدينة فأنزل بها وأدعى هذا الأمر لمعاوية. فقال له عبد الله بن جعفر: جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، الرأي ما رأيت. فقال لي: أدع لي الحسين. قال فدعوت الحسين رضي الله عنه، فقال له الحسن: إني رأيت كيت وكيت. قال له الحسين: أعيذك بالله أن تكذب عليا وتصدق معاوية. فغضب الحسن رضي الله عنه وقال له: إني ما خشيت أحدا أن يفسد علي أمر الناس مثل ما خشيت منك، ولقد هممت أن أقذف بك في بيت فأطينه عليك حتى أقضي أمري. فلما رأى الحسين رضي الله عنه غضب أخيه قال له: أنت أكبر بني علي وخليفته، وأمرنا لأمرك تبع، أمرنا لأمرك تبع. لما استوثق الحسن رضي الله عنه من أخيه ومن خاصته صعد على المنبر وخطب في الناس وقال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وإني رأيت أن أدعى هذا الأمر لمعاوية. ثم نظر إلى معاوية وقال له: إن الله تعالى قد جعل فيك هذا الأمر لخير يعلمه عندك أو لشر يعلمه فيك، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. التأم أمر الناس، كان ذلك العام هو عام الجماعة، اتحد المسلمون بعد فرقة واتفقوا بعد خلاف، وضعت الحرب أوزارها وأطفئت نيران الفتنة بفعل هذا السيد المبجل الجليل رضوان الله عليه. لما دخل عليه بعض أهل الفتنة قالوا له العار العار، يعنون أنه جلب على نفسه العار حين تنازل عن الأمر، العار العار. ماذا قال الحسن رضي الله عنه؟ ما استخفته تلك الكلمة ولا استفزته تلك اللفظة، قال العار خير من النار، العار خير من النار. ألقى الله وقد تنازلت عن أمر أنا أحق به، خير لي من أن ألقى الله بدماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فهم الحسن رضي الله عنه، هذا إيثار الحسن. عاش رضي الله عنه 47 سنة، ثم لما نزل به الموت وأدركته الوفاة ما عدم الناس نصحه، استدعى أخاه الحسين رضي الله عنه وقال له يا أخي إن جدك محمدا صلى الله عليه وسلم لما قبضه الله إليه استشرف أبوك لهذا الأمر. علي رضي الله عنه من الممكن أن يكون هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من السابقين الأولين، من أهل بدر، من أهل بيعة الرضوان. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، هو حقيق بالخلافة جدير لها. قال الحسن إن جدك صلى الله عليه وسلم لما قبضه الله إليه استشرف أبوك لهذا الأمر فصرفه الله عنه إلى أبي بكر، فلما مات أبو بكر استشرف لهذا الأمر فصرفه الله عنه إلى عمر، فلما طعن عمر جعل الأمر شورى في ستة كان أبوك أحدهم فلم يشك أنها مصروفة إليه فصرفه الله عنها إلى عثمان، فلما قتل عثمان بويع ثم نوزع حتى جرد السيف في طلبها فما صفى له شيء منها حتى قتل، وإن الله لن يجمع فينا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة والخلافة، لن يجمع فينا النبوة والخلافة، فإياك أن يستخفك سفهاء أهل الكوفة فتخرج بالسيف. هذه نصيحة الحسن رضي الله عنه، ما كان حريصا على الدنيا ولا طالبا لها ولا ساعيا في تحصيلها، زهد في مناصبها في جاهها، فتحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو السيد حقا أيها المسلمون عباد الله، السيد من جعل الدنيا دبر أذنيه وتحت قدميه، ما سفك من أجلها محجمة دم ولا سعى في انتهاك حربة من أجل منصب أو جاه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يجعل الدنيا غاية همنا ولا مبلغ علمنا، وأن نلقاه وأيدينا طاهرة من دماء المسلمين، وألسنتنا سليمة من أعراض المسلمين، وبطوننا خميصة من أموال المسلمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًّا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن الناس قد احتفلوا واحتفوا قبل أيام ثلاثة بما تعارفوا على تسميته بالحوار الوطني. جلس جمع من ساسة هذه البلاد في جلسات مطولة، خرجوا بعدها بتوصيات تواضعوا عليها، وقد رجوا من ورائها أن تضع الحرب أوزارها، وأن يلتئم شمل أهل هذه البلاد هذا الشعب الصبور الشكور الذي عانى الويلات من جراء اختلاف الساسة وحرصهم على المناصب وعلى الجاه. كم من حروب ثارت، كم من دماء سالت، كم من أرواح أزهقت، كم من حرمات انتهكت، كم من أحزاب قد انشطرت وتشظت، فصار الحزب الواحد أحزابا متعددة، كل حزب بما لديهم فرحون. من أجل ماذا؟ هل اختلفوا على الأفكار؟ هل تنازعوا في المبادئ؟ اللهم لا هذا ولا ذاك. يعلم الكل أن الخلاف على الجاه، على المناصب، على السلطة، كل يريد أن يكون هو المقدم، هو الذي يشار إليه بالبنان، هو الذي تتحدث عنه أجهزة الإعلام من أجل أن يكون هو المسودة على الناس. من أجل هذا يختلفون ويتنازعون، وبسيء العبارات يتراشقون، وسيل الاتهامات يتبادلون. هذا هو الواقع الذي نجم عنه أن يعاني هذا الشعب من البأساء والضراء والكوارث والحروب. أنهكت قواه في حروب متتابعة، في اختلافات فيما بين الساسة والقادة، حتى صارت أزمات، غلاء طاحن، اقتصاد منهار، أسعار تزداد في كل يوم فحشا بما يثقل كاهل الناس، نقص في الأموال والأنفس والثمرات. هذا هو الواقع الذي نعيشه. إذا اجتمع هؤلاء الساسة فيما بينهم، فالسؤال الذي يطرح نفسه: من السيد الممجد المبجل الذي يتنازل عن جاهه، يتنازل عن منصبه، يتنازل عن كرسيه، يتنازل عما يحرص عليه الناس من أجل المصلحة العامة، من أجل أن يحقن الدماء، من أجل أن يطعم الجائع ويكسى العاري ويداوى المريض ويغنى الفقير، من أجل أن يعيش الناس أياما يجدون فيها عيشا كريما، يجدون فيها الكفاف، من أجل أن نجنب بلادنا ما حل ببلاد أخرى من شتات الأمر وسفك الدماء وتتابع الفتن، حتى ما عاد الإنسان يفهم ما الذي يجري في سوريا، ما الذي يجري في العراق، ما الذي يجري في اليمن، ما الذي يجري في ليبيا. أسأل الله أن يفرج عنهم أجمعين. لا بد أن يكون ساستنا أهل كياسة وحكمة، فيغلب المصلحة العامة على الخاصة ويم على النفع الأخص، وليعلم كل منهم أنه غدا مقبوض إلى الله عز وجل، غدا سيزول عن هذه الدنيا وعند الله تجتمع الخصوم. لن ينفع هناك منصب ولا جاه ولا سلطان. وقد قال لنا ربنا: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، سنحشر جميعا حفاة عراة لن يحمل منا أحد زيه ولا رتبته ولا كرسيه ولن يحشر مع أحد حزبه أو طائفته أو قبيلته أو جماعته، لا والله، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فيا معشر القادة، يا معشر الساسة، يا رؤساء الأحزاب، يا وجهاء الناس، يا ساراتهم، اعلموا أن السيد حقا هو من نظر في مصلحة الناس. لا زال هذا الشعب يذكر ناسا تنازلوا بمحض إرادتهم عن جاه عريض وعن حكم هذه البلاد، فبقي سيدا مسودا ممجدا الكل يحبه ويقدره. لا زال الناس يذكرون ناسا عرضت عليهم المناصب فأبوها، زهدوا فيها، الناس يذكرونهم بالخير. هذا الذي ينبغي أن يكون نصب أعيننا من أجل أن يجتمع أمر الناس، من أجل أن نتجنب مصير بلاد كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لكن القادة والساسة كفروا بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ما عادوا يجدون أمنا ولا طعاما، لا هذا ولا ذاك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور وأن يجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم اجمعنا على كلمة سواء، اللهم اجمعنا على كلمة سواء. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا يا أكرم الأكرمين يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.